بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأفاضل وأياتها الفضليات في هذا اللقاء الطيب المتجدد، وهذه هي المحاضرة 12 من محاضرات العقيدة الواسطية من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الواسطية. كنا وصلنا في اللقاء السابق عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن كرامات الأولياء. قال عليه رحمة الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، أي مما يجب اعتقاده كرامات الأولياء وأنها حق، ومن كذب بشيء منها فقد رد النصوص. والكرامة هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مدع للنبوة، فإذا اقترنت بدعوى النبوة فهي معجزة، وإذا لم تقترن بالإيمان والعمل الصالح فهي شعوذة أو شعبذة. سميت كرامة لأن الله سبحانه وتعالى يكرم بها أولياءه المتقين، وأولياء الله هم كل عبد مؤمن تقي. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال رحمه الله: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، أي على خلاف العادة الكونية. قال: في أنواع العلوم والمكاشفات. المراد بالعلوم ما يحصل للمسلم من العلوم ما لا يحصل لغيره، ومنه أن الله أعلم أبا بكر رضي الله عنه أن في بطن زوجته أنثى، وذلك قبل ولادته. والمكاشفات هي ما يظهر للمسلم من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا يحصل لغيره، كما حدث لعمر رضي الله عنه أنه بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية، فبينما هو يخطب إذ جعل يصيح وهو على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يعني إلزم الجبل. فلما أتى الجيش قالوا: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا، وإن الصائح ليصيح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فشددنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. هذا كشف لعمر رضي الله عنه. قال: وأنواع القدرة والتأثيرات. والمراد بالقدرة أن يقدر الله الولي على ما لا يقدر عليه غيره، ومنها أن زكريا عليه السلام كان كلما دخل على مريم وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. والتأثيرات هي أن يقدر الله الولي على التأثير في المكان الذي هو فيه، ومنه ما حدث للحسن البصري رحمه الله: دخل عليه بعض الشرطة داره فبحثوا عنه فلم يجدوه، مع أنه كان جالسا وسط الدار لم يتحرك، فهذا تأثير في أبصار الناس بألا يروا. قال رحمه الله: كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة. كرامات كثيرة، منها قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، كذلك العلاء الحضرمي رضي الله عنه مشى وجيشه على الماء فما ابتلت قدم ولا خف بعير ولا حافر دابة، وكان الجيش 4000. قال: وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، متى وجد الأولياء كانت الكرامة. والكرامة لا تدل على عصمة صاحبها، بل قد تصدر بعض الخوارق عن الكفرة والسحرة، كما ثبت عن الدجال أنه يقول للسماء أمطري فتنبت، ويقول للأرض أنبتي فتنبت. واتفق أئمة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يثبت له ولاية بل ولا إسلام حتى ينظر في اتباعه للأمر والنهي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ثم من طريق أهل السنة والجماعة، هذا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية، قال: اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتبعون السنة باطنا وظاهرا، الباطن أعمال القلوب والظاهر أعمال الجوارح. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي، إلزموا طريقتي وهدي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين هداهم الله عز وجل إلى الحق، من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا كناية عن شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، يعني احذروا البدع لأنها من الضلالات. والبدعة هي طريقة في الدين مخترعة تماثل الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، أن يقدمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله على قول وفعل كل أحد. قال: وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، لأنهم يتمسكون بالقرآن والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. يعني أهل السنة سموا بالجماعة أهل السنة والجماعة لأجل أنهم يجتمعون على الحق. قال: والإجماع هو الأصل الثالث بعد القرآن والسنة، والمراد بالإجماع اتفاق علماء الأمة على أمر من الأمور الدينية. قال: الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة القرآن والسنة والإجماع، جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، أي بعد السلف الصالح صار الإجماع لا ينضبط لكثرة الاختلاف. قال: ثم هم مع هذه الأصول أي المتقدمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا يا رب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والمعروف كل خير والمنكر كل شر. قال: على ما توجبه الشريعة، أي باليد، فمن عجز فباللسان، فمن عجز فبالقلب، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار. أهل السنة والجماعة يعتقدون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع ولاة المسلمين أو نوابهم، سواء كانوا طاعين أو عاصين، وذلك لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. قال: ويحافظون على الجماعات، أي الصلاة الخمس في جماعة. قال: ويدينون بالنصيحة للأمة، ينصحون الناس بما فيه منفعتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيح، الدين النصيح، الدين النصيح ثلاثة. فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة لله تكون بالإيمان به وعدم الشرك، والنصيحة لكتابه تكون بالإيمان بأنه من كلام الله وتلاوته والعمل بما فيه، والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بتصديقه والعمل بسنته، والنصيحة لأئمة المسلمين تكون بمعاونتهم على الحق وطاعتهم في غير معصية الله، والنصيحة لعامة المسلمين تكون بإرشادهم إلى الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ثم قال: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم، أي محبتهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، يعني المسلم يعين أخاه المسلم. قال: ويأمرون بالصبر على البلاء، إذا وقعت المصيبة يجب على المسلم أن يصبر، وعليه أن ينصح من وقعت عليه مصيبة أيضا. قال: والشكر عند الرخاء، عند النعم يشكر الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، الشكر يكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. والرضا بمر القضاء، أي على ما يكرهون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء أي نعمة شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعني أكمل المؤمنين إيمانا ألينهم وألطفهم وأجملهم في التعامل مع الناس. قال: ويندبون أي يدعون إلى أن تصل من قطعك أي من الأقارب، وتعطي من حرمك أي من منعك تعطيه، وتعفو عن من ظلمك. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. قال: ويأمرون ببر الوالدين أي طاعة الوالدين في غير معصية الله. أمر الله عز وجل ببر الوالدين في مواطن كثيرة من كتابه. وصلة الأرحام كن بالإحسان إليهم ونصحهم والنفقة عليهم لمن استطاع. قال: وحسن الجوار الإحسان إلى الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه لعظيم قدره ومكانته. قال: والإحسان إلى اليتام، اليتيم من مات أبوه دون البلوغ. قال: والمساكين وابن السبيل، المساكين هم المحتاجون، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع نفقته. والرفق بالمملوك أي العبد. وينهون عن الفخر أي المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب. والخيلاء، الخيلاء الكبر والإعجاب بالنفس. والبغي أي العدوان على الناس. والاستطالة على الخلق أي بالترفع عليهم واحتقارهم بحق أو بغير حق، لأن المستطيل إذا استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد ظلم. قال: ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها أي رديئها كالكذب والخيانة ونحو ذلك. قال: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم أي أهل السنة الصديقون، جمع صديق والصديق هو المبالغ في الصدق، والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى أي العلماء الربانيون، ومصابيح الدجى الذين يضيئون للناس دروبهم، أولو المناقب المأثورة أي المراتب العالية، والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال أي الأولياء، وسموا بذلك لأنهم كلما مات أحد أبدل بآخر، ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. بهذا ختم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه العقيدة الوسطية. أسئلة التكليف: السؤال الأول: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في الكرامات؟ السؤال الثاني: ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بعدة أمور أذكرها إجمالا. وبهذا انتهينا بفضل الله تعالى من شرح كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وسائر أعمالنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبي وقلوبكم على ديني. اللهم يا علام الغيوب يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا رب، أمتنا على الإيمان، واحشرنا في زمرة الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.